بسم الله. فعندما نسأل عن مسألتنا أمسي وهي مسألة من مات وعليه دين زكاة أو دين حج، فهل يخرج هذا الدين أم يعطى المال للورثة؟ عندك يا يونس مازن؟ نعم أحسنت. قال الشافعي يخرج من رأس المال لأن دين الله حق يقضى، وهذا عليه دين حج، والحج دين على المؤمن لله سبحانه وتعالى. وهكذا الزكاة هي الفقراء وقد وجبت عليه، فقبل قسمة التركة يخرج هذه أو تخرج هذه الحقوق. فمن مات وعليه ديون زكاة أو دين حج فيقدم على قسمة التركة. هذا قول الشافعي رحمه الله. وقول غيره أبو عبد العزيز؟ نعم، أبو حنيفة ومالك يريان أنه إن أوصى بها أديت من ثلثه لا غير، إن كف الثلث الحمد لله وإلا ما له إلا هذا، وإن لم يوصي بها في هذه الديون فليس عليه شيء، أو قصي لا يؤخذ من التركة شيء فيعطى جميع التركة للورثة، وهو رجل مقصر ومفرط وإثمه عليه، ولا نحرم الورثة من أجل تفريطه. وإذا لم يكن مفرطا، إذا لم يكن مفرطا معلوم بالإخراج، إخراج الزكاة. نعم أحسنت، تخرج عنه. فإذا مات بعد الحول وقد وجبت عليه وكان قبل هذا الحول الذي مات بعده يخرج زكاته فإنها تخرج عنه. وإنما الخلاف في من كان مفرطا ومات وهو مفرط لا يخرج زكاته، فهذا لا تخرج زكاته ويعطى المال للورثة عند مالك وأبي حنيفة. والصحيح أن زكاة تخرج لأنه حق للمساكين وقد سبق حقهم حقه، وهذا ترجيح العثيمين رحمه الله تعالى. وأما الحج فلا يحج عنه، ولا نحرم الورثة من أجل تفريطه فيجعل المال للورثة، ولا يلزمهم أن يحجوا عنه ويخرجوا شيئا من الثلث أو يخرجوا الثلث أو يخرجوا من رأس المال، ما يلزمهم هذا. هذا هو حاصل ما تقدم معنا. والترجيح هو ترجيح العثيمين إن شاء الله الأقرب، أن الزكاة تخرج على جميع الأحوال، وأما الحج فلا يخرج له، لا يخرج منه شيء أو لا يخرج له شيء من المال لأجل أن يحج عنه، بل يسلم المال للورثة. هذه المسألة قد تعرض لها ابن قدامة هنا وأشار إليها، لا بأس أن يقرأ كلامه. قال الإمام الموفق رحمه الله في المغني ما ملخصه: إذا أوصى أن يحج عنه بقدر من المال وجب صرف جميع ذلك في الحج إذا حمله الثلث، كما لو وصى به في سبيل الله، فإن كان الموصى به لا يحمله الثلث لم يخلو من أن يكون الحج فرضا أو تطوعا، فإن كان فرضا أخذ أكثر الأمرين من الثلث، فإن كان الثلث أكثر أخذ ثم يصرف منه في الفرض قدر ما يكفيه ثم يحج بالباقي تطوعا، يعني ترك كثيرا الثلث كثير، فإنه يحج عنه الفرض والباقي يحج عنه تطوعا فيصرف هذا المال في الحج. الواجب والذي هو واجب عليه ولم يقم به فما زاد من المال لا يرجع للورثة، يحج عنه إن كان كافيا لحج التطوع يحج عنه تطوعا، وإن لم يكن كافيا رد للورثة. هذا معناه. فإذا أوصى بالحج، أوصى بمال للحج الثلث، وكان الثلث كثير جدا يأتي بثلاث حجات أربع حجات هذا الثلث الذي أوصى به، فيحج عنه الفرض، فما زاد يحج به إيش؟ تطوعا، فما زاد أيضا يحج عنه حجة أخرى تطوعا، فما دام أنه قد أوصى بهذا المال جعل الحج هذا مالي للحج وهو الثلث مثلا، فيحج به ولا يرجع الورثة، حج به الفرض ويحج به أيضا إيش؟ التطوع، لأنه قد نوى في هذا الشيء، ويحج به في عام واحد له على قول بعضهم، أن يحج له أو يحج بهذا المال في عام واحد، يحج عنه ثلاثة أربعة، لأن الثلث هذا يأتي حق أربع حجات، فيحج عنه ذاك الفرض والبقية يحجون عنه إيش تطوعا. واضح هذا؟ فقالوا بعضهم قيد بأنه يحج عنه في ذلك العام الذي أوصى فيه، الجميع يحجون عن صاحب الفرض صاحب التطوع، هذا يحج فرضا وذاك يحج بنية التطوع عنه. قال فإن كان فرضا أخذ أكثر الأمرين من الثلث، فإن كان الثلث أكثر أخذ ثم يصرف منه في الفرض قدر ما يكفي، قدر ما يكفي، ثم يحج بالباقي إيش تطوعا، ثم يحج بالباقي تطوعا، وإن كان الثلث أقل تمم قدر ما يكفي الحج من رأس المال، أوصى بالثلث وهذا الثلث ما يأتي بحجة، فإنه يتمم الباقي من رأس المال، يقال الورثة لا تقتسم المال، هذا الثلث ما يكفي لأبيكم قد أوصى بالحج عنه، فيؤخذ من رأس المال ويضاف إلى هذا الثلث ويحج عنه ثم يقتسم المال. وإن كان الثلث أقل ثمم قدره ما يكفي الحج من رأس المال، من رأس المال. وبهذا قال عطاء وطاووس والحسن وابن المسيب والزهري والشافعي وإسحاق، قال ابن المسيب والحسن كل واجب من رأس المال، كل واجب يخرج من رأس المال. وقد تقدم معكم أن الراجحة من أقوال أهل العلم أن الكفن يخرج من رأس المال لا من الثلث، يخرج من رأس المال، هذه قاعدة عند من ذكر، وهذه كلية في جميع الواجبات عند ابن المسيب والحسن أن كل واجب من رأس المال. وقال ابن سيرين والنخعي والشعبي حماد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وداود ابن أبي هند إن أوصى بالحج فمن ثلثه وإلا فليس على ورثته شيء. فصل. وإذا أوصى بحج واجب أو غيره من الواجبات كقضاء دين وزكاة وإخراج كفارة لم يخلو من أربعة أحوال، أحدها أن يوصي بذلك من صلب ماله، فهذا تأكيد لما وجب بالشرع ويحج عنه من بلده. هذه مسألة خلافية في من أوصى بالحج، هل يحج عنه من بلده أو لا بأس أن يحج عنه من مكة أو من الرياض أو من المدينة أو من جدة، يكون شخص هناك في تلك البلاد وهذا الرجل في الحامي أوصى بالحج عنه، فهل يوكل من هناك يقال يا فلان حج عن أبينا من الرياض من مكة، أم أنه ينشأ الحج عنه من بلده، لأنه لو حج سيحج من بلده، سيحج من بلده لو حج وأنشأ الحج سيحج من بلده. في خلاف بين أهل العلم، فإن أوصى بأنه يحج عنه من بلده فلا يحج عنه من غير بلده، وإن أطلق فيحج عنه من أي المواقيت، من أي المواقيت التي هناك، سواء كان من ميقات أهل اليمن يلملم أو من غيرها من المواقيت، من بلده ومن غير بلده، إن أطلق قال حج عني، أما إذا قيد فلا يحج عنه إلا من بلده، حج عني من بلدي، فهنا في هذه الحالة أوصى فيحج عنه من بلده لا يحج عنه من مكة، يقول نوفر مال، الرجل يريد أن يحج عنه سواء كان من بلده أو من غير إيش أو من غير بلده فإن المقصود سيحصل، هذا خطأ. لكن إذا قال حج عني فهل يلزم أن يحج عنه من بلده، لأنه لو أنشأ الحج سينشئه من بلده، أما أنه يحج عنه من أي مكان ومن أي ميقات من المواقيت، ابن حزم يرى أنه يحج عنه من أي ميقات من المواقيت، ورأينا البعض علماء نجد أنه يقول الأحوط أن يحج عنه من بلده، لأنه لو حج سيحج عن نفسه من بلده، وكذلك أيضا النائب، وكذلك النائب فإنه يحج عنه من بلده، فيوكل واحد من أهل بلده بدل ما يوكل أهل مكة، وأهل هذا يخرج من الخلاف، يخرج من الخلاف ويجعل واحد من أهل بلده ينشئ الحج عنه، لأنه لو حج هذا المنوب عنه سيحج من بلده وكذلك النائب، فيخرج من الخلاف، والذي يظهر أنه لا يلزم، فإن أطلق لا بأس أن يحج عنه من غير بلده ومن أي مواقيت شاء النائب، وإن أوصى بالقيد فيعمل بالقيد. قال الثاني أن يوصي بأداء الواجب من ثلث ماله فيصح أيضا، حدها أن يوصي بذلك من صلب ماله، فهذا تأكيد لما وجب الشرع ويحج عنه من بلده، هذا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى. والفوزان يقول هذا الأحوط، أنه يخرج الشخص من الخلاف ويحج عنه من بلده، قال الثالث أن يوصي بالواجب ويطلق، فهو من رأس المال فيبدأ بإخراجه قبل التبرعات، ورأس المال هو ويخرج ويبدأ فيبدأ بإخراجه قبل التبرعات ورأس المال، وهو قول أكثر أصحاب الشافعي، وذهب بعضهم إلى أن الواجب من الثلث كالقسم الذي قبله. الرابع أن يوصي بالواجب ويقرن بها الوصيات بتبرع، مثل أن يقول حج عني وأدوا ديني وتصدق عني، ففيه وجهان صحهما من رأس المال، والثاني أنه من الثلث، فكل واجب يخرج من رأس المال ولا يقال من الثلث، فقد يكفي الثلث وقد لا يكفي، لكن قبل قسمة التركة تخرج الواجبات عليه، سواء كان تجهيز الميت أو غير ذلك من الحقوق التي عليه، والحج أيضا على القول به. أما إذا أوصاه فيحج عنه فيخرج من رأس المال لا من الثلث، فإن أوصى من الثلث وكان كافيا لحجه الحمد لله، وإن لم يكن الثلث كافيا لحجه فيؤخذ من بقية المال، يؤخذ من بقية المال الذي هو يسمى برأس المال. وإن أوصى بمال بالثلث مثلا وكان الثلث يأتي لأكثر من حجه فيستعمل في الحج ولا يصرف في غير الحج، فيحج عنه الفرض وما بقي من المال يحج عنه إيش تطوعا. يقول له ماش ايوه ذاك يعني الحجة ممكن تأتي ب5000 في المملكة ويأخذ 5 الباقية، ما يصلح هذا، ما يصلح، حيل ما تجوز، الله يعلم ما في قلبه. حج الآبر به أنه يحج عنهم بلده، هذا الذي يظهر الله، لأنه لو أنشأ الحج سينشئهم بلده، وهو قد أوصى ب10000، إن كانت تكفي من البلد حج عنهم بلده، فلا يقتصد ويتحذلق هذا الذي قد يعني وكل إليه الأمر، يجلس يتحذلق والرجل قد أوصى ب10000 سعودي تكفي ويرجع الذي حج عنه النائب ويشبع يأكل ويفعل الحمد لله أمور طيبة، وربما كافوه بعد ذلك قالوا الباقي خذه، وهذا الموصى إليه يتحذلق يقول خلاص نحن سنتصل هناك حج عنه الباقي نقتسمه، يصرح هي 10000 قد جعلت في الحج وصية، قد جعلت في الحج، يقول الثلث مثلا وثلث مال 10000 سعودي، خلاص هذا يبقى في الحج ما يصلح يتصرفوا فيه، ويتحذلق ويقول نوصي هناك نجعلهم يحجون لأجل نختصر ونستفيد الباقي من المال، هذا ما يصلح، وقد أوصى بهذا. فإن أوصى بشيء يسير ما ينشئ له الحج من بلده يوكل من هو إيش من هو هناك، يقال يا فلان حج عن قريبنا فقد أوصى بشيء من المال، فلا يعني نتمكن من الإتيان له بمن ينشئ له من بلده الحج، ما نستطيع، فحج عنه من هناك يتواصلوا معه يسلموا له المال ما فيه مانع، أما المال يكفي أنه ينشئه النائب من بلده فلا. يقدم طالب العلم، لا لا ما يعطى المال كامل، يعطى قدر حاجته، ولا أظنه تعدم بلدة من طالب علم، ليش له هناك طالب علم في المملكة ولمن ما فيها طلاب علم، هذا يعني هذا لنا، هذا بعيد، هذا ربما نادر إن وجد، نادر إن وجد، طلبة العلم مليانين هؤلاء إشهان ومن طلاب علم يوكلهم هم يقوموا بالواجب، كم من واحد مسكين يريد يراه تلك الأماكن الطيبة يتمنى أن تبصر عيناه البيت الحرام، يتمنى ما يرى له الصور، فإن عدم تماما هذا شيء آخر. نعم هذه وصية، وصية هذا مالي حج به عني، سهل، إذا كان هذا ترى هذا أنت الأمر واسع إن شاء الله، يحج عنه الفرض وما بقي من مال حتى لا يحصل هضم للورثة يرد إليهم، ما في مانع لأن الفرض قد سقط، لكن لو عين المال الذي يظهر يقال له قال حج عني بهذا المال ولا تصرفه في غير الحج وقيد هذا، أو قال حج عني بهذا المال أكثر من حجة حجوا عني بهذا المال أكثر من حجة فليس لهم يتصرفوا. لكن لو قال حجوا عني وأطلق فيحج عنه الفرض والباقي لا بس أن يرد، لأن مقصوده والله أعلم هو الفرض الذي تركه. أما إذا قد عين الأمر وقال حجوا عني بهذا المال أكثر من حجة فإنه يحج عنه أكثر من حجة، ما في مانع. نعم يأخذ المال بإذن، بالإذن وطيبة نفس ممن وكله، طيبة نفس من وكله. فإن قال لحج عني والباقي لك ما في مانع. وإن قال لهذا 10,000 أنا رجل عاجز في البلاد لا أستطيع أن أحج معذور فحج عني هذه 10,000 سعودي، فإنه لا يأخذ ريالا إلا بإذن صاحب المال، إذا زاد شيء لا يأخذ شيئا إلا بإذن صاحبه لا يتصرف. أما إذا قال الباقي لك هذا شيء آخر ولا بأس أن يتصرف. قال رحمه الله: المسألة 16، قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. قال ومعنى الآية الإجمالي، قال البغوي رحمه الله: لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فربما يظن بعض الناس أن الابن أنفع له فيقول أنا مالي أكثر من ميراث هذا أريد للابن، أريد للابن، ويكون الأب هو الأنفع له. أو العكس يظن أن الأب أنفع له ويقول أكثر مالي هذا أريد لوالدي، ويكون إيش العكس بعد موته، الابن أنفع له. فلذلك عين الله المواريث، عين الله المواريث وما جعلها لهم، أنا هذا أنفع لي وهذا أنفع لي سيجعل له كذا وهذا سيجعل له كذا، ما يدريك. فربما تظن أن الابن أفضل وأنفع فإذا بالأب يكون إيش الأنفع، فلذلك ما جعل الله إليهم هذا الأمر، بل عين المواريث لأهله وأعطى كل شخص حقه مما عينه له سبحانه وتعالى، وأعطاه نصيبه وحصته وقسمه في الميراث. فيقول الله: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فتظنون أن الأب أقرب فإذا بالابن أو العكس. قال رحمه الله: لا تعلمون أيهم أنفع لكم في الدين والدنيا، فمنكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الابن أنفع له، ومنكم من يظن الابن أنفع له فيكون الأب أنفع له، وأنا العالم بمن أنفع لكم وقد دبرت أمركم على ما فيه المصلحة فاتبعوه، لا تزيدوا على الذي قد دبرته لكم في الميراث، وقد دبرت أمركم على ما فيه من المصلحة فاتبعوه فلا تزيدوا. فهذا الأمر ليس إيش إليكم، أنتم لا تعلمون الغيب، فأحدكم ربما يظن المستقبل أن فلانا سيكون أنفعني فإذا به العكس يكون شر علي والعياذ بالله. هذه آية عظيمة: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فيكن الشخص الأمور لله على ما قد قسم الله سبحانه وتعالى، فلأجل ذلك ما وكن أمر الميراث إليهم، وما وكن أمر الميراث إليهم هو الذي قسمه وتبنى قسمته سبحانه وتعالى، لأنكم تجهلون عواقب الأمور. قال رحمه الله: المسألة 16، قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. اختلف العلماء في معناه على قولين: أحدهما لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا في الآخرة، عندنا هنا أنهم أقرب لكم نفعا في الآخرة، وفي نسخة أمين آدم أيهم أقرب لكم نفعا في الآخرة، وهي أقرب إلى الصواب، لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا في الآخرة، وعندنا أنهم أقرب لكم نفعا، هذا ما يستقيم. إيش عندك المخطوطة؟ أيهما؟ أنهم ما يستقيم. لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا في الآخرة، لأن الله يقول أيهم أقرب لكم نفعا، فيكون التفسير على ما يقتضيه اللفظ المذكور. ففي نسخة أمين آدم أيهم وهو أقرب. قال أحدهما: لا تدرون في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا في الآخرة، لأن كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة، يشفع في الآخر طيب، لأن كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة. نعم، كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة، وهذا رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أيهم في المخطوطة؟ أيهم؟ هذا التفسير للآية المذكورة رواه الطبري عن ابن عباس. لا تدرون أي في الدنيا أيهم أقرب لكم نفعا في الآخرة ثم تعلمون، لأن كل واحد من الجنسين يشفع في الآخرة يوم القيامة. يشفع الابن يشفع والأب يشفع. نعم. الثاني، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أيهم أرفع درجة في الدنيا، وهذا قول مجاهد. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا بالدعاء والصدقة، وفي الحديث إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث. هذا كلام مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير آباؤكم وأبناؤكم، قال أي لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في الدنيا بالدعاء والصدقة وفي الحديث إذا مات الرجل. فصحيح ما يدري الشخص من الذي سينتفع به إذا مات، هل الابن وسيقوم بالشؤون إن صلحه العظيمة التي أشار إليها رسول الله في الحديث إذا مات ابن آدم قطع عمله، أم أنه العياذ بالله يكون وبالا على أبيه، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أيهم أرفع درجة في الدنيا. وروي عن ابن عباس قال رواه الطبري عن مجاهد، والذي رواه عن ابن عباس هو الأول. رواه الطبري عن مجاهد والذي رواه عن ابن عباس هو الأول، كما في نسخة آدم هذا في تعليقه في الحاشية، وهذا الموجود. فالقول الذي هو عن ابن عباس هو الأول، وأما الثاني فهو عن مجاهد الذي في الطبري، وربما يكون هناك قول آخر لم يقف عليه هذا الرجل لابن عباس، فإن مجاهدا أخذ التفسير عن ابن عباس، أخذ التفسير وكان يوقفه على الآية يفسرها له، فليس بعيدا يكون قولا لابن عباس هذا القول الثاني. قال والمعنى فيه أنه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام الوصية للوالدين والأقربين لم يؤمن، إذا قسم التركة في الوصية حيف طيب إذا قسم إيش عندك يا أخي؟ حيفة حيفة أحدهم نعم فلا يؤمن. نعيد. قال والمعنى فيه أنه لو ترك الأمر على ما كان في أول الإسلام الوصية للوالدين والأقربين لم يؤمن، سيكون حيف أحدكم نائب فاعل، لم يؤمن إذا قسم التركة في الوصية حيف أحدكم لتفضيل ابن على بنت. صدق، كلام جميل، تفسير جمال للآية. فلذلك قال الله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فقسم الله الميراث، لأنه لو ترك الأمر على ما كان عليه في أول الإسلام الوصية للوالدين والأقربين لم يؤمن إذا قسم التركة في الوصية حيف أحدكم، أنه يحيف ويحصل له شيء من هذا شيء من الظلم فيزيد هذا وينقص هذا، فتولى الله سبحانه وتعالى قسمة المواريث. لم يؤمن إذا قسم بحيف أحدكم، لم يؤمن نائب فاعل، نائب فاعل لي يؤمن نعم حيف أحدكم نائب فاعل يؤمن غير صيغة. لم يؤمن إذا قسم التركة في الوصية حيف أحدكم لتفضيل ابن على بنت أو أب على أم أو ولد على ولد أو أحد من هؤلاء أو غيرهم على أحد، فتولى الله سبحانه قسمها بعلمه وأنفذ فيها حكمته بحكمه، وكشف لكل ذي حق حقه، وعبر لكم ربكم عن ولاية ما جهلتم وتولى لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم والله أعلم. هذا معنى الآية الإجمالي، آباؤكم وأبناؤكم كما تقدم من كلام البغوي رحمه الله، حاصل أن الله تولى قسمة المواريث، ولو تركها لكم فلا يؤمن حيف أحدكم، فربما يفضل ابن على ابن أو ابن على بنت أو أب على ولد أو العكس، أو العكس ولد على أب، وهذا لا يصلح. فتولى الله ذلك وجعل لكل ذي حق حقه سبحانه وتعالى، وتولى لكم بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم. جاء الوقت يا عبد الله يكفي. طيب، أو ولد على ولد أو أحد من هؤلاء أو غيرهم على أحد، إيه أو ولد على ولد، ولد على ولد، أو ولد على والد. طيب، قال أو أب على أم، أو ولد على ولد. طيب، ولد على والد، يقول أبو عبد الله في المخطوطة ونسخة من آدم أو ولد على والد. ننظر المقابلة هنا، لم يؤمن إذا قسم التركة بالوصية حيه أحدكم لتفضيل ابن على بنت، أو أب على أم، أو ولد على والد، ممكن ولد على والد واحتمال أيضا ولد على ولد، كله صواب، ما فيه خلال بالمعنى، صواب هذا وهذا الذي في المخطوطة والذي عندنا صواب، يستقيم المعنى. طيب تفضل يا أخي أذن. والذي يريد توضأ في حفظ الله.